لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري، وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة، أو لذكر صلاتي، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية كائنة لا محالة، أكاد أخفيها، أريد إخفاء وقتها، أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية. ولولا ما في الأخبار بإتيانها أو الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت به، أو أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاء. ويؤيده القراءة بالفتح من خفاه إذا أظهره. لتجزى كل نفس بما تسعى، متعلق بآتية أو بأخفيها على المعنى الأخير. فلا يصدنك عنها، عن تصديق الساعة أو عن الصلاة، من لا يؤمن بها. نهى الكافر أن أو نهي الكافر أن يصد موسى عنها، والمراد نهيه أن يتصد عنها، كقوله: لا أرينك هاهنا، تنبيها على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنها، أو أنه ينبغي أن يكون راسخا في دينه، فإن صد الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه. واتبع هواه، ميل نفسه إلى اللذات المحسوسة، إلى اللذات المحسوسة المخدجة، فقصر نظره عن غيرها، فتردى أي فتهلك بالانصداد بصده. ثم قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى. وما تلك استفهام يتضمن استيقاظا لما يريه فيها من العجائب. بيمينك حال من معنى الإشارة، وقيل صلة تلك. يا موسى تكرير لزيادة الاستئناس والتنبيه. قال: هي عصايا، وقرئ عصي على لغة هذيل. أتوكأ عليها، أعتمد عليها إذا عييت أو وقفت على رأس القطيع. وأهش بها على غنمي، وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي. وقرئ أهش، وكلاهما أو أهش وكلاهما من هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته. وقرئ بالسين أهس من الهس، وهو زجر الغنم، أي أنحي عليها زاجرا لها. ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى، مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه، فعلق بها أدواته، وعرض الزندين على شعبتيها، وألقى عليها الكساء واستظل به، وإذا قصر الرشاء وصله بها، وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل بها. وكأنه صلى الله عليه وسلم فهم أن المقصود من السؤال أن يتذكر حقيقتها وما يرى من منافعها، حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعادة، مثل أن يشتعل شعبتاها بالليل كالشمع وتصير دلوا عند الاستسقاء وتطول بطول البئر وتحارب عنه إذا ظهر عدو، وينبع الماء بركزها وينضب بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزها. علم أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصها، فذكر حقيقتها ومنافعها مفصلا ومجملا على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع أمثالها، ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قيل: لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا، ثم تورمت وعظمت، فلذلك سماها جانا تارة نظرا إلى المبدأ، وثعبانا مرة باعتبار المنتهى، وحية أخرى باعتبار الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان، ولذلك قال: كأنها جان. قال: خذها ولا تخف، فإنه لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها. سنعيدها سيرتها الأولى، هيئتها وحالتها المتقدمة، وهي فعلة من السير تجوز تجوز بها للطريقة والهيئة، وانتصابها على نزع الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه، أو على الظرف أي سنعيدها في طريقتها، أو على تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى، فتنتفع بها ما كانت تنتفعه قبل. قيل: لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. قال تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك، إلى جنبك تحت العضد، يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر، استعارة من جناحي الطائر، سمي بذلك لأنه يجنحها عند الطيران، تخرج بيضاء كأنها مشعة من غير سوء، من غير عابة وقبح. كني به عن البرص كما كني بالسوءة عن العورة، لأن الطباع تعافه وتنفر منه، آية أخرى معجزة ثانية، وهي حال من ضمير تخرج كبيضاء، أو من ضميرها، أو مفعول بأضمار خذ أو دونك لنريك من آياتنا الكبرى، متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة، أي دللنا بها أو فعلنا ذلك لنريك، والكبرى صفة آياتنا، أو مفعول نريك، ومن آياتنا حال منها: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، اذهب إلى فرعون. اذهب إلى فرعون بهاتين الآيتين، أي العصا واليد، وادعوه إلى العبادة، إنه طغى عصى وتكبر. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. لما أمره الله بخطب عظيم وأمر جسيم، سأله أن يشرح صدره وأن يفتح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر عليه بإحداث الأسباب ورفع الموانع. وفائدة لي إبهام المشروح والميسر أولا، ثم رفع بذكر الصدر والأمر تأكيدا ومبالغة، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإنما يحسن التبليغ من البليغ، وكأن في لسانه رثة من جمرة أدخلها فاه. وذلك أن فرعون حمله يوما فأخذ لحيته ونتفها فغضب وأمر بقتله، فقالت آسية إنه صبي لا يفرق بين الجمرة والياقوت، فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه، ولعل تبيض يد كان لذلك، وقيل احترقت يده، واجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ. ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني؟ قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. واختلف في زوال العقدة بكمالها، فمن قال به تمسك بقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، ومن لم يقل احتج بقوله هو أفصح مني لسانا، وقوله ولا يكاد يبي. وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقا، بل عقدة تمنع الإفهام، ولذلك نكرها وجعل يفقه جواب الأمر. ومن لسان يحتمل أن يكون صفة عقدة وأن يكون صلة أحلل. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي يعينني على ما كلفتني به. واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميره، أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلجأ إليه في أموره، ومنه الموازرة، وقيل أصله أزير من الأزر بمعنى القوة، فعيل بمعنى مفاعل كالعسير والجليس قلبت همزته واو، كقلبها في موازر. ومفعولا اجعل وزيرا وهارون قدم ثانيهما، ومفعولا اجعل وزيرا وهارون قدم ثانيهما للعناية به. ولي صلة أو حال، أو لي وزيرا وهارون عطف بيان للوزير، أو وزيرا من أهلي ولي تبيين كقوله ولم يكن له كفوا أحد. وأخي على الوجوه يدل من بدل من هارون، أو مبتدأ خبره أشدد به أزري وأشركه في أمري على لفظ الأمر. وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده. إنك كنت بنا بصيرا عالما بأحوالنا، وأن التعاون مما يصلحنا، وأن هارون نعم المعين لي فيما أمرتني به. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي مسؤولك. نعم فعل بمعنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول. ولقد مننا عليك مرة أخرى، أي أنعمنا عليك في وقت آخر. ما هو الإنعام؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إلى آخر الآية. نعود إلى ما ابتدأنا به اليوم مع قوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ربنا تبارك وتعالى يصطفي من يشاء من خلقه للنبوة والرسالة، ولقد أخبر ربنا عز وجل عن طريق الوحي أو عن طريق الكلام المباشر في الوادي المقدس في البقعة المباركة، إذ كلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني اصطفيتك للنبوة، اخترتك للرسالة، اخترتك للأمر بالتوحيد، اخترتك من أجل الجهاد لهؤلاء الذين يعبدون غير الله أو يعبدون أيضا أو يتخذون أنفسهم آلهة كفرعون. وجاء في بعض القراءات بلفظ التعظيم: وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. نعم، اصطفيناك للرسالة، استمع إلى الوحي الذي يوحى إليك. نعم، ما هو الوحي؟ ما هو التكليف؟ أول ما جاء في التكليف التوحيد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن هذا الأمر الذي هو منتهى العلم، منتهى العلم أن يكون الإنسان موحدا لله عز وجل، وإلا لا قيمة لعلمه ولا قيمة لوجوده ولا قيمة لحياته ولا شيء في آخرته إلا العذاب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إذن هذا الأمر الذي بعث من أجله الأنبياء، وهذا الأمر الذي طلب من البشر، هذا الأمر الذي طلب من بني آدم، أن يكونوا موحدين لله وأن يكونوا عابدين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فاعبدني. إذن العبادة لله عز وجل إنما هي نتيجة بعد الإيمان بالتوحيد لله تبارك وتعالى، والخضوع لله لا لأحد سواه. لذلك يقول الإنسان المؤمن في صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يقول: اهدنا الصراط المستقيم، يقول: سبحان ربي العظيم، يقول: سبحان ربي الأعلى، إلى غير ذلك. ترى في كل حركة من حركات الصلاة إذن وإيماء وتبيين على أنني وإنا جميعا عبيد أذلاء بين يدي رب جليل، كلنا موحدون لله إن شاء الله. فاللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله. ثم من جملة العبادة الصلاة، لماذا أكدها فقال: وأقم الصلاة لذكري؟ لأن الصلاة هي من أهم العبادات، لذلك أفردها الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن يخص الإنسان أوقاتا معينة كما أمره الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى فيها، يتذكر ربه، يبتعد عن شغل القلب، يبتعد يذكر الله بلسانه، يشغل قلبه بذكر الله عز وجل. هذه العبادة التي ذكرها الله عز وجل في التوراة، ذكرها الله في الإنجيل، ذكرها الله عز وجل في الصحف المتقدمة، ذكرها الله في القرآن الكريم. عليك أن تذكر الله وأن تثني على الله تبارك وتعالى، وألا ترائي. هذه الصلاة إنما تكون لله، لا يشوبها ذكر إلا الله. ولذلك جعل الله للمسلمين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا تصلي في أي مكان، وإذا لم تجد ماء تتيمم من ترابها. إذن أقم الصلاة لذكري، إذا ذكرت الصلاة فهذه هي مواقيتها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها أو فليصليها، إذا ذكرها فذلك وقتها. إن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. وهذا أيضا على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال إلا فيما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله. فإذا كان الإنسان كافرا، أي ولد كافرا وبعد ذلك أسلم في أي عمر ولو كان في آخر حياته، فإن الإسلام يجب ما قبله، لا يحاسب أن يفعل الصلوات ولا الزكوات ولا الصيام، إنما يفعل الأمور التي تجب عليه من ساعة إسلامه إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا رد على الذين يقولون إن الذي ترك الصلاة فقد كفر. بعض الأئمة يعني قال كالإمام أحمد يرى أن من ترك الصلاة فقد كفر. قال له الإمام الشافعي: إذا أراد أن يدخل في الإسلام ماذا يقول؟ قال: يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن هو لا ينكرها. ومن هنا فهم العلماء بأن الذي يترك الصلاة في الإسلام إنما يترك أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فإذا ترك ذلك كسلا فإنه يقام عليه الحد، أي يقطع رأسه، ولو كان من أهل الإيمان يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. والذي ينكر الصلاة بالإجمال فيقول أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، كما يقول الصلاة ليست واجبة، فهذا يقتل كفرا، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ويوضع على المزابل وتغرى عليه الكلاب إلى هذه الدرجة. نعم، إذن ليس مسلما. فهذا إذا أنكرها. أما إذا قال: والله إن الصلاة واجبة وأنا مقصر، هذا ليس منكرا وإنما هو متساهل وإنما هو تارك مع إيمانه بأن الصلاة واجبة. لذلك المسلم إذا ترك الصلاة فيجب عليه أن يقضيها ولو بلغت 50 سنة، بينما إذا كان كافرا وأسلم، لذلك لا نقول عن المرتد، المرتد كل الأعمال السابقة مطالب بها لأنه كان مطالب بها ابتداء وجاء هذا الأمر عارضا من قبله، ولذلك هذا الأمر لا يسقط عنه صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صوما، فعليه القضاء. أما إذا كان كافرا كما قلت ولو كان له من العمر قد بلغت 90 وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولو مات بعد دقيقة ولم يكلف بشيء، كان من أهل الجنان وكان من المسلمين حقا. ولقد جاء بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل في معركة بدر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلب منه ماذا يفعل؟ طلب منه أن يدخل في العدو حاسرا، فدخل ولم يخرج، مات شهيدا في معركة بدر ولم يسجد لله سجدة واحدة، آمن فجاهد فاستشهد. إن الساعة آتية، أخبرنا ربنا عز وجل عن يوم القيامة، سماه بأسماء كثيرة في كتاب الله عز وجل: إن الساعة آتي، يوم القيامة آت كائن لا محالة، أكاد أخفيها لكن علاماتها كثيرة. العلامات علامات القيامة الصغيرة صغرى والكبرى واضحة جدا، أكاد أخفيها، إخفاء وقتها كما قال عليه الصلاة والسلام: بيني وبين الساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، أي ما بين هاتين، كأنه نظر إلى أن أصلهما بداية الوجود، وأن البعثة إنما تكون بطول السبابة، وأن القيامة إنما تكون بالأمر الزائد ما بين السبابة وما بين الوسطى. أكاد أخفيها. نعم، وإن كان الله عز وجل يقول دائما إنها آتية، هذا من لطف الله عز وجل ومن الإعذار إلى العباد الذين يخبرهم بأن هنالك ساعة، بأن هنالك حساب، بأن هنالك قيامة، توجد قيامة صغرى وهي قيامة كل واحد منا، نرى في كل يوم، نصلي في كل وقت من الأوقات على الأموات، نصلي 4 تكبيرات قامت قيامته، وستقوم قيامتنا، وستقوم القيامة على من في الأرض جميعا، ولا تقوم القيامة على الأرض ويوجد فيها من يقول لا إله إلا الله. أو من أخفى، أكاد أخفيها معنى أخفاه، يعني مثل نقول أمرضه، أي أزال مرضه، فإذا سلب خفاءها معنى ذلك أظهرها ربنا عز وجل، قال لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إذن يذهب، نسعى في الدنيا، يقسم الناس إلى أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، إلى كافر ومؤمن، إلى منعم وإلى معذب. قال ربنا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا يصدنك، لا يمنعنك عن تطبيق الساعة أو عن الصلاة أو عن العبادة لله عز وجل نهي كافر أن يصد عنها. لذلك هذا، إن الإنسان صاحب الفطرة السليمة لو نظرت إليه بحاله لاختار العبادة، لاختار الصلاة، لاختار الأمر الطيب. لذلك أما صاحب الإنسان الذي شوش عليه في حياته، وسواء كان ذلك من أهله أو كان من مجتمعه، فإنما يكون ذلك بسبب ضعفه، فهو الذي مالت نفسه إلى اللذات المحسوسة، لكن وهذه مختزة لا قيمة لها أمام ما جعله الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. لذلك قال واتبع هواه فتردى، إذن فتهلك إن اتبعت هواه، وعند ذلك بصده عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل بنا الكلام إلى شيء آخر، وهي محاكاة عن شيء، عن عصا كانت في يد سيدنا موسى عليه السلام، خاطبه الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى. إذن وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام. هذا الاستفهام طبعا والله أعلم بالإجابة، لكن يتضمن هذا الاستفهام أن يستيقظ ليريه الله تبارك وتعالى هذه عصا في الظاهر أنت ستجيب عن كل وظائفها الظاهرة، ولكن هنالك أشياء باطنة سيخبرك الله تبارك وتعالى عن هذه العصا وما فيها من العجائب. وما تلك بيمينك يا موسى، هذه العصا التي تحملها بيدك اليمنى، فقال هي عصايا، بدأ بنسبة العصا إليه أنه يملكها، هي عصايا أو هي عصية، يعني على لغة من لغات العرب. نعم، أتوكأ عليها، وإن الذي يفعل برعي الأغنام لا يأخذ عصا كالتي يأخذها أهل المدن تنحني بها مثلا ظهره، وإنما يجعلها عصا طويلة يحملها من مكان معين، فيبقى ظهره مرفوعا ووجهه إلى الأمام لا ينحني أبدا. إذن أعتمد عليها، أتوكأ عليها، أتوكأ عليها، أعتمد. دائما الإنسان إذا تعب يحتاج إلى شيء يستند إليه، فالإنسان يقف على رجليه، فلو غرزها وكانت رجلاه في مقابلها وأخذها بيده فيتوكأ عليها إذا شعر بالتعب الشديد، أو يقف بها هكذا وينظر إلى قطيعه، فإنه كان معه من الأغنام التي أخذها عندما رعى الأغنام عند شعيب وللفتاتين، فكان بذلك راعيا للغنم وراعي الغنم معه تلك العصا، وأهش بها على غنمي. دائما الغنام هذا الرجل الذي يقوم على الغنم، إذا لم يكن هنالك عشب في الأرض أخذ العصا وضرب ماذا؟ ضرب الشجرة فنزل الورق فأكل الغنم من ذلك الورق الذي يكون في ذلك الشجر. ومن هنا نرى كما قلنا سابقا إن الغنم الذي يكون في مكة ربما يؤدي إلى شيء من الإسهال، وذلك لأن رعاة الغنم يضربون على ورق الشجر السنة الذي نسميه نحن السنة مكي، والذي إذا شعر الإنسان بثقل في معدته فإنه يغلي ذلك الورق ويشربه، فهو دواء نافع، لكن ماذا يفعل؟ يغسل المعدة وما فيها مع الأمعاء ويطهرها، ولذلك إذا أكل الإنسان من لحم مكة فإنما يشعر بالإسهال الذي يحدث معه، وهو المتسبب من الورق الذي رعى به ذلك الغنم. لذلك قال أتوكأ عليها أهش بها، عرفنا معنى الهش، أهش بها على غنمي، أخبط الورق عند ذلك، نعم، أو في وقت آخر بمعنى ينكسر ذلك الشيء إذا كان الشيء يحتاج أن يتكسر، ومن جملة ما يتكسر الورق الذي على يعني الشجر، أو يقف أحيانا فيجمع غنمه، لذلك تقول تسمع الغنام ماذا يقول؟ هس، بمعنى أهس أي أجمع هذا الغنم وأزجرها من أجل أن تجتمع مع بعضها البعض. ثم قال يعني لها أشياء كثيرة ولي فيها مآرب أخرى، حاجات، نعم، من جملة الحاجات أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن زوج قال أما معاوية فرجل صعلوك، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأحد معاني لا يضع العصا عن عاتقه أنه يحمل العصا على كتفه ويعلق فيها الزوادات فتكون خلف ظهره، والعصا على كتفه ويحملها من بقبضة يده اليمنى على كتفه. فكان سيدنا موسى أيضا إذا سار ألقى زوادته وألقى حاجته أيضا. كذلك كان لعصا سيدنا موسى شعبتين، نعم، فكان إذا أراد شيئا غرز العصا وعلق ثيابه، نعم، عليها، فإذا تعلقت الثياب أخذت حيزا ويجعلها من جهة الشمس، عند ذلك تمنع حر الشمس عليه فيستظل بها. وأيضا كان إذا أنزل حبلا إلى الماء وهذا الحبل قد قصر به، عند ذلك يربط الحبل بالعصا ويستفيد من طول العصا مع الحبل، يعني زيادة مترين أو ثلاثة، عند ذلك يصل الدلو إلى الماء فيخرج الماء، إذن هذا مما يستفيد منه. كذلك كانت السباع إذا جاءت إلى غنمه فإنه كان يضربها ويدافع عن غنمه ويقاتل بها. إذن سيدنا موسى في الكل ماذا فعل؟ ذكر لنا منافع العصا على أمرها الظاهر، لكن أما أمرها الآخر الذي أراد الله عز وجل أن يبين له تلك الحقائق التي هي من صنع الله والله على كل شيء قدير، أعطاه حقائق كثيرة لتلك العصا. أولا صارت الشعبتان عبارة عن ضوء كبير جدا، فكان سيدنا موسى إذا صار الليل عند ذلك كأنما هي عبارة عن إضاءة عظيمة من رأسي كأنها كهرباء، يعني تضيء من رأسها فيرى الطريق أمامه. أيضا كان يستعين بها في الدلو، لا، صار يعلق بها فتطول لوحدها حتى تصل إلى الماء ثم تنقبض هكذا ويصل الماء إليه، فكأنها عبارة عن محرك، يعني له سلك طويل يصل إلى أسفل البئر. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. أكثر من ذلك، إذا ضرب فيها الأرض وعند ذلك يخرج الماء من الأرض في أي مكان ركزها به، وكذلك إذا نزعها يقف الماء. كان إذا وضعها في الأرض فإنها تورق وتعطي أي ثمر يشتهيه، فكأنه في جنة الله عز وجل، تعطي ثمرات كثيرة أحدثها الله سبحانه وتعالى من أجله. إذن منافع العصا التي ذكرها موسى غير المنافع التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. قال: ولي فيها مآرب أخرى، فالله عز وجل يريد أن يظهر له فيها كرامات فجعلها آية من آيات الله عز وجل. جاء الأمر من الله، قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. انظر إلى كيف تتحول المسألة من شيء إلى شيء. أول ما ألقاها كانت بحجم حية بغلظ نفس العصا تماما، لكن كانت عصا صارت تتحرك، ثم أخذت تتورم تنتفخ تنتفخ، ثم عظمت، ثم صارت تقفز كأنما هي الجان، ثم صارت بأكبر بكثير كأنها ثعبان. ولما رأينا الحالتين، حالة الحية وحالة الثعبان وحالة الضخامة وحالة الجان، قال تعالى: كأنها جان. نعم، قال ربنا عز وجل: خذها ولا تخاف. سيدنا موسى لما رآها حية تسرع تبتلع كل شيء، تبتلع الحجرة والشجرة وكل شيء، حتى سيدنا موسى خاف منها وهرب منها. قال له الله تبارك وتعالى: خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى، أنت مد يدك إليها ستتحول عصا إلى التي كانت بيدك تماما، لا تختلف أبدا، لذلك تعود على هيئتها وتعود إلى أمرها وتعود إلى طريقتها. وبعد ذلك إنها فعلت ما فعلت، فاطمأنت نفس سيدنا موسى وأخذ العصا وأخذ الثعبان بيده، فإذا هي حية تسعى من جديد. نعم، لذلك لما اطمأنت نفسه إليها صار لا يبالي لو أدخل يده في فمها، لماذا؟ أو أخذ بلحييها، لأنها الآن صارت مطوعة له، وعلم من الله وهو المصدق لله تبارك وتعالى، وهو العالم أن الله على كل شيء قدير. أعطاه الله آية أخرى، قال: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. آية أخرى، اضمم يدك إلى جناحك. اليد تسمى جناح مثل جناح الطائر، خذ هذه اليد ضعها فقط تحت جناحك، ماذا تتحول هذه اليد؟ اجعلها تحت العضد، والعضد ما بين الكتف وما بين المرفق. نعم، فعند ذلك تخرج بيضاء، بيضاء مشعة، نور تخرج منها. قال ربنا: من غير سوء. لماذا قال من غير سوء؟ لأن البياض برص، والبرص عيب، والبهق عيب. إذن نحن هذه آية من آيات الله، والآية إنما تكون شيء معجز ولا تكون فيها عيب، لذلك ماذا قال؟ من غير سوء. لذلك الإنسان لو كشف عورته ماذا نقول؟ كشف سوءته، لأن فيها عيب في هذا. قال ربنا عز وجل: من غير سوء. نعم، فالطباع دائما تعاف الأشياء البيضاء كالبرص والبهق وما شاكل ذلك. قال: لنريك من آياتنا الكبرى. إذن ربنا عز وجل أيده بآيتين الآن. طبعا آيات سيدنا موسى كثيرة، ذكر الله عز وجل هنا آية العصا وآية اليد البيضاء. ثم جاء التكليف من الله عز وجل، قال: إذا خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. هذه المعجزة الثانية، لماذا؟ لنريك من آياتنا الكبرى. هذه الآيات التي أيد الله عز وجل، المعجزات التي أيد الله بها سيدنا موسى عليه السلام. اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنسان وحيد، إلى أين يذهب؟ إلى أكبر ظالم في الدنيا، إلى القائل أنا ربكم الأعلى. اذهب إلى فرعون بأي شيء؟ بالآيتين التي أعطيتك إياهما. اذهب إلى فرعون ادعوه إلى عبادة الواحد القهار. إنه طغى، تجاوز حده، تجاوز حد العبودية، وظن أنه بعصيانه وتكبره صار إلها. لا، سيدنا موسى يستجيب لأمر الله، لكنه يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات مباركات. ماذا يقول؟ قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. جاء الجواب، قد أتيت سؤلك يا موسى، الدعوات كلها مجابة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أمره بأمر عظيم، اذهب إلى فرعون، أمر جسيم. نعم، أعباؤه كثيرة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى رفع الموانع. فماذا طلب من ربه تبارك وتعالى؟ قال رب اشرح لي صدري، أي لهذا العمل المبارك ولهذه الدعوة، ويسر لي هذا الطريق الذي أسلكه في الدعوة إلى وحدانيتك يا رب العالمين. لكن سيدنا موسى قال أيضا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقال في كثير من القصص أن سيدنا موسى إذا كان يحمله فرعون عندما كان صغيرا ربما كان يتصرف معه تصرف العدو مع عدوه، يعني سيدنا موسى وكان صغيرا يضربه يأخذ بلحيته إلى غير ذلك، حتى يعني كاد فرعون يكرهه وهو في صغره. نعم، فغضب منه حتى أراد أن يقتله. قالت زوجته له إنه صبي لا يفرق ما بين جمرة وتمرة، أحضرت التمرة والجمرة أمامه، أو لا يفرق ما بين الجمرة والياقوت، فأحضر بين يديه أخذ الجمرة ووضعها في فمه، فصار بعد ذلك علة، يعني في أو احترقت يده، وحاول كثيرا أن يعالج له يده عن طريق الأطباء لكنه لم يبرأ. نعم، ولذلك ماذا يفعل في هذا الأمر؟ عندما أرسله الله سبحانه وتعالى دعا الله سبحانه وتعالى أن تزول تلك العقدة التي كانت في لسانه. فهل ذهبت بالكامل؟ ربنا عز وجل على رأي من قال قد أتيت سؤلك يا موسى، من جملة ذلك احلل عقدة من لساني، فحلها الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول لا، يعني إنما كان التفهيم بها، لذلك طلب الدعاء الآخر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يظهر قولي فقيها واضحا بينا لا خلاف فيه. ولم يعني وقال بعد ذلك راجيني الخير لأخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ولا يوجد أحد على وجه الدنيا طلب لأخيه كما طلب سيدنا موسى لأخيه، فطلب من الله أن يكون نبيا وأن يكون وزيرا وأن يكون. إذن ماذا هذه المكانة العظيمة التي أشركه فيها؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، ماذا يفعل؟ أي يا رب اجعله يعينني على ما كلفتني به وعلى ما اشتق. لذلك يقال هذا الملك له وزير، هذا الوزير يحمل عنه ثقل وعبء كثير من الناس فهو الملجأ. كذلك الأمير يلتجئ إلى الوزير في بعض أموره ويستشيره بها، نعم، فيكون جليسا ويكون عسيرا ويكون صاحب أمر وصاحب نهي، نعم. قال واجعل لي وزيرا من أهلي. إذن هذه المسألة هامة، وهذا تأكيد كما في قوله تعالى ولم يكن له كفؤا، اجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي، إذن جعل هذا بالاسم تماما، وجعله بالأخوة فوصفه بوصفين اثنين، إذن وكل واحد منهما هو هارون. هارون أخي كيفما تريد، وجوه من الإعراب تعرف، أشدد به أزري، قوي بها أمري، نعم. هذا أشركه في أمري، أشركه في رسالتي، في دعوتي، في ذهابي إلى فرعون، نعم أشركه في أمري. فإن الناس يقوي بعضهم البعض. عندما تريد مثلا أن تحضر إلى الدرس تقول لزميلك تعال تحضر، تذهب معه، تعود معه، لك رفيق تسأل عنه، يسأل، يوقظك توقظه، يذكرك تذكره، ينصحك تنصحه، نعم. ولذلك دائما هنالك أستاذ وتلميذ وصاحب، إن أخ الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيه شمله ليجمعك. هذا أخ الصدق، دائما ينبغي على الإنسان أن يصادق من ينتفع به في هذه الحياة الدنيا. وهذا ما فعله سيدنا موسى مع أخيه هارون، قال كي نسبحك كثيرا. العبادة نذكر بعضنا البعض، إن التعاون اجلس أخي نؤمن ساعة يهيج رغبات النفوس، يكثر من العبادة لله سبحانه وتعالى، ونذكرك كثيرا. إذن هذا الذكر الذي يكون بين الاثنين ويؤدي إلى تكاثره وإلى خيريته، إنك كنت بنا بصيرا، إنك العالم بأحوالنا، العالم بسرائرنا، العالم بتعاوننا، العالم بما يصلح من شؤوننا يا رب العالمين، أنت نعم المعين لما أمرتنا به، إنك كنت بنا بصيرا. جاء الجواب من الله عز وجل، قد أوتيت سؤلك يا موسى، أنت تسأل ومسؤولك ماذا؟ هذه الأشياء التي دعوتها من قوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري، أشركه في أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصير. هذا دعاء. قال ربنا قد أوتيت سؤلك يا موسى، أجبت يا موسى على كل ما سألتنا به. سبحان الله، ما هذه السرعة في الإجابة التي أعطى الله عز وجل عبده موسى ونبيه وخليله وكليمه؟ إذن أعطاه بسرعة هائلة، قال ما إن انتهى من السؤال حتى تحقق الجواب، نعم. فكان قال ربنا عز وجل بعد ذلك، يعني أوتيت هذا السؤال فاذهب لما أمرتك به. ثم قال تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ما هذه النعمة؟ يذكره بنعمة سابقة كيف حدثت، ولادته وإنقاذه إلى غير ذلك مما أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.